عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أيرقد أحدنا وهو جنب؟ وهذا فيه إدراك الصحابة رضي الله عنهم عظم أمر الجنابة واهتمامهم بهذا الأمر. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أي هل له ذلك أن يرقد وهو جنب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وجاء في رواية في الصحيح أنه قال: توضأ ثم نم. جاء في رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: توضأ ثم نم. والوضوء لا يرفع الجنابة، الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها، لا يرفع الجنابة ولكنه يخففها. وأحوال من أصابته جنابة: إما أن يغتسل، وهذا هو الأكمل، أو أن يتوضأ، وهذا فيه تخفيف للجنابة وليس رفع، وليس فيه رفع لها، وهذا مباح، ذاك أكمل وهذا مباح. والأمر الثالث أن ينام على غير وضوء ولا وعلى غير اغتسال، وهذا مكروه، وهذا مكروه. فالذي ينبغي على الإنسان قبل أن يرقد إما أن يغتسل، وهذا أكمل ولا شك، أو أن يخفف الجنابة بالوضوء، أو أن يخفف الجنابة بالوضوء. قال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذا توضأ أحدكم فليرقد. نعم.